الذين هم الهدف الأسمى والمعني من خلق هذا الكون وإنزال الشرائع، فضل الله عز وجل أيضا بعضهم على بعض. فمن الناس اصطفى المؤمنين، اصطفى المسلمين، ومن المسلمين اصطفى المؤمنين، ثم اصطفى من المؤمنين الأولياء، ومن الأولياء الأنبياء، ومن الأنبياء الرسل، ومن الرسل خمسا هم أولو العزم، ثم اصطفى محمدا على البشر جميعا. وربك يخلق ما يشاء ويختار. ما كان يستطيع موسى ولا عيسى ولا إبراهيم حتى ولا نوح أن يقوم بأعداء قام بها محمد في هذه الأمة، لذا جعله الله عز وجل لهم عميدا ورئيسا. فتأمل، يخلق سبحانه ما يشاء ويختار، فهو أعلم بما خلق، وفضل الأزمنة بعضها على بعض، ففي الأيام تفاضل، وفي الأشهر تفاضل، وفي السنين تفاضل، لا تكاد ترى يوما يشبه اليوم الذي قبله. لا يزال الناس يعالجون من الأيام مقادير وأقضيات يقضيها الله عز وجل من خلال هذه الساعات وفي تلكم الأيام والأسابيع والأشهر. أيها الإخوة، كانت هذه تقدمة بين يدي ما أريد أن أقطع سلسلة سياط القلوب لوجهه، تعود على بدء أو نترك ما كنا ابتدأنا فيه. أيام ملحة، لا يستطيع المرء أن يعرج يمنة والأمة عن يساره، لا يستطيع الدعاة أن يقوموا على هذه الأعواد في واد والأمة برمتها في وادي، لا سيما وهي أيام تبني الإيمان كما تبني الطاعات أيضا الإيمان، وكما تبني الدار الآخرة أيضا الإيمان. فهذه أيام عظام تظهر فيها مخطط الحديث عن الآخرة، يظهر فيه الذي وعى أنه يساق إلى الله عز وجل في ساعاته وأيامه، وأنه مقبل على هذه الحفرة الموحشة يوما ما وساعة ما. ينبغي أن يؤمن، فإن آمن جيدا ينبغي أن يظهر أعمالا، لا سيما إذا سنحت الفرص. وهذا نجم لائح وقمر ساطع وسراج وساج، لازلنا نتتبع الطاعات تلو الطاعات. فمن شهر رمضان تارة، ثم نخرج إلى الأشهر الحرم المتواليات تارة أخرى، ثم ها نحن نأتي إلى درة الحرم، فنأتي إلى العشر الأول من ذي الحجة. غدا أو بعد غد سوف تتلبس بها، فماذا أنت صانع أيها القريب؟ وهذه عشر فضلها بعض أهل العلم على العشر الأواخر من رمضان، وقد كنت على تلكم الأعواد أيضا على غرة وسدة شهر رمضان، أحدثك عن نشاط رسول الله في شهر رمضان كيف كان. هو الذي علمنا كيف نقتنص الفرص ونستثمر الرحمات، فهذه أيام فيها الرحمات زائدة والفتن على رؤوسنا متواترة. كان على القريب أن ينظر إلى الطاعات لأنها، وبمنتهى العبارات المختصرة، لأنها عصمة من تلكم الفتن. أخرج البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ رسول الله من نومه فزعا، ثم قال: سبحان الله، وانظر كيف يهتف هتاف صادق يشعر المرء بنبضه في قلبه الآن يصك عبر الأيام والسنين. قام من نومه وتخيل الآن رسول الله وهو فزع، قام من نومه فزعا وهو يهتف سبحان الله ماذا افتتح من الخزائن وماذا انزل من الفتن. لا يسأل رسول الله وانما يتعجب من الكثرة، كما بين ذلك في الحديث الذي اخرجه الامام مسلم ايضا انه خرج على اطم من اطام المدينة فنظر اليه الى بيوتات المسلمين وهو الان يعالج آلة الحرب، فاخذ المسلمين من حومة الوغى وبحيحة القتال الى قمة الاخرة، فقال لهم هل ترون ما ارى. ومن الطبيعي انهم لا يرون ما يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغيبيات الخفية، هل ترون ما ارى، لكنه يجلب عقولهم، فقالوا له لا، فقال اني لا ارى الفتن بين بيوتكم كوقع المطر. كوقع المطر، هذا امر يحدث به رسول الله وهو بين اظهرنا، فكيف وقد ولى عنا، كيف وغلق الفتنة قد فتح. حينما رأى رسول الله عمر يوما رضي الله عنه فاشار اليه وقال هذا غلق الفتنة، هذا هو المفتاح الذي يغلق على يغلق الباب ازاء الفتن، فاذا مات هذا دخلت الفتن. ومنذ ان مات عمر رضي الله عنه ويشهد اهل العلم ويشهد التاريخ كما شهدت السنن انه منذ ان مات عمر وقد تواترت الفتن وترادفت، فرسول الله لا يسأل عن الفتن يقول اي شيء نزل منها، لا، وانما يقول ماذا انزل من الفتن لكثرتها، كأن رسول الله قد هاله ذلك. الفتنة ايها الاخوة التي تأخذ القلوب من اصلها وترجع بها القهقرة، ولولا عطف الله ورحمته سبحانه وبحمده لانسلخ المرء من دينه انسلاخا. نسأل الله عز وجل ان يمسكنا بالاسلام حتى نلقاه به. فتن يراها كل ذي عينين وكل ذي بصيرة، ان كان هناك بصيرة، متلاطمة متواترة بعضها يرقق بعضا. المؤمن الذي قد شف قلبه يعلم يقينا انه سيهلك في احداها حتى تمر من على رأسه، فيعلم انه قد نجا، فما يكاد يفرح الا ويتلبس باخرى. وهذه الدنيا قد اسفرت عن وجه كالح بغيض مشؤوم، اماطت لسانها عن مشوهة عجوز لم تكن كالماضي تتزين، بل لما عشقها الناس اذا بها تسفر عن حقيقتها وهم ايضا لا زالوا يعشقونها. زمان عجيب ايها الاخوة، لولا ان المرأة لا يطمئن لعمله لكان قد سأل الله والح ليلا ونهارا سرا وجهارا ان يقبضه الله عز وجل اليه خشية على دينه وايمانه. في هذا الزمان الذي تواترت فيه الفتن ورسول الله بنفسه يقول ماذا انزل من الفتن، يعني شيء عظيم جدا في هذا الزمان الذي رأيناها بعيني رؤوسنا، كان ينبغي لك ان تتذرع لها، كان ينبغي لك ان تلبس لأمة الحرب، كان ينبغي لك ان تخرج من حالة التيه والتوهان التي يحياها المسلمون اليوم، فالمرء يدفن اخاه ومع ذلك يرجع الى معافسة الدنيا وبمنتهى اللامبالاة وبالدم البارد. تأمل الان فيما تقبل انت عليه، اذا تأملت الاخرة جيدا علمت ان تلكم الفرص يستطيع المرء ان يقطع فيها كبده دابا وعملا سيرا الى الله عز وجل اجتلابا للامن من هذه الفتن. اضلتكم ايام كبار فضلها اهل العلم على العشر الاواخر من شهر رمضان، والعشر تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله اذا دخلت العشر الاواخر من رمضان شد مئزرة، اي اعتزل النساء. تأمل جيدا وعائشة تقول: ما استطيع ان اقضي ما افطرت به في رمضان، اي بسبب الحيض الذي يعتري النساء جميعا، ما استطيع ان اقضي ما افطرت به في رمضان الا في شعبان، لان رسول الله يصوم شعبان كله. اذا فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعالج شهوة عظيمة، وهذا مكمن عظمته، لا كما يقول اهل الزيغ انه كان يعشق النساء، لا، بل كان يتحكم في مثل هذا، كما قال ابن كثير رحمه الله: ان الله عز وجل لما اراد من يحيى ان يكون زاهدا جعله حصورا، يعني ليس له عرب في النساء، لا يميل بطبيعته الى النساء قط. نزع الله صبوته، ورسول الله قد حشاه الله فحولة وصبوة، فقام بامر تسع بيوتات وقام بامر امة كاملة. فأين يحيى منه سيد الكونين والثقلين والفرقين من عرب ومن عجم؟ رسولنا الآمر الناهي، فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. كان يخشى عائشة كثيرا، بحيث لا تستطيع أن تصوم إلا في شعبان، لكن إذا دخل رمضان لا سيما العشر الأواخر امتنع عن النساء مطلقا، وهذا يدلك على قوته وعلى أن الله عز وجل أعطاه من الهمة ما يتحكم به في نفسه تحكما. شد مئزرة وأحيا ليلة، يقوم الليل برمته، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه حينما حدثنا عن ليلة 27 من رمضان، قال: وفي هذه الليلة عمل عملا لم يكن قد عمل مثله قبل اليوم قط، فجمع النساء والرجال حتى الغلمان والأحرار والعبيد، فصلى الليل أجمعه حتى خشين السحور. كانوا يظنون انهم سيصوموا من غير ان يأكلوا وجبة السحور. تأمل، حينما دخلت العشر الاواخر من رمضان شد مئزره واحيا ليله واعتزل النساء واقام وايقظ اهله ايضا. في هذه العشر ترك بيته الذي هو جار المسجد، ثم دخل الى المسجد عاكفا فيه يقتنص ليلة القدر، واي الناس هو يريد ليلة القدر كأحدنا ممن يريد ان يغفر الله له ذنبه، اما رسول الله فمغفور الذنب ابتداء، لان وقع منه شيء وحاشاه وقع مغفورا ابتداء، ومع ذلك يسعى في رفع درجته. هذا من شيم اهل الهمم ايها الاخوة، اذا لمعت لهم راية تلقوها باليمين لا يتخلفون عن مكرمة قط، هذا من شيم اهل الهمم، فكان يجتهد ويسعى. فما بالك بعشر قال رسول الله فيها: العشر الاوائل من ذي الحجة خير ايام الدنيا، الدنيا بعموم. لذا قال بعض اهل العلم هذه افضل من عشر الاواخر من رمضان، وفصل بعض اهل العلم قائلا: ايام العشر الاوائل من ذي الحجة افضل من ايام العشر الاواخر من رمضان، وليالي العشر الاواخر من رمضان افضل من ايام من ليالي العشر الاوائل من ذي الحجة، ذلك لان هذه العشر اي العشر الاواخر من رمضان في ليلها ليلة القدر، وهذه العشر الاوائل في يومها يوم عرفة ويوم النحر، وهذه ايام يكفيك من بر ذكرها، ايام كبار ضخام عظام، كان ينبغي للسالك الى الله ان يعتني بها لا اقل من اعتنائك بالعشر الاواخر من رمضان، بل ينبغي ان تربو عليها. تدرون لماذا؟ لان الله منحنا في رمضان فرصة فعبثنا فيها ايضا. فمن اراد ان يستدرك الغابر منه في شهر رمضان، والذي قد نقص من عمله في شهر رمضان، فدونكم فرصة، ولئن نطق اهل القبور اخبروكم، ويا لها من فرصة.

كنا نعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ايام العشر كل يوم بألف يوم من مسواه. بألف يوم، لا اقول الحسن بعشرة، بل بأضعاف، كل يوم بألف يوم مما سواه. اخرجه الطبراني في الاوسط، وقال المنذري باسناد جيد. تأمل، كل يوم بألف يوم. هناك اعمال ايها الاخوة حتى لا ينسلخ الوقت منا ينبغي ان تركز عليها في هذه العشر، تستعد لها الان ومن الان، فان الانسان ان لم يقدم استعدادا فانه لا ينصر بعمل مع الله عز وجل. ومن يدري، ومن يدري، لعل الله عز وجل ان ينجي امة صارت في زين الامم تلاك في اسنانها كالقصعة يرد عليها كل غث وسمين بصلاتك وصيامك وعبوديتك ودعوة لك عند الافطار. ومن يدري، كما يقال انه ربما اخفقت الامة بذنبي وذنبك، فيقال ايضا ربما ارتفعت بطاعتك. من يدري، لعلك تبلغ في هذه العشر مقاما عند الله فيقول غفرت لعبدي ولعبدي ان يعمل ما شاء. هل تدري؟ ايام كبار عظام تستطيع ان ترفع فيها بتوفيق الله عز وجل خسيستك التي احدثتها في السير الى الله. من اهم هذه الاعمال ايها الاخوة الصيام، صيام التسع فردا. وقد ثبت في حديث حفصة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحافظ على صيام العشر. قال النووي رحمه الله يريدون بالعشر تغليبا، لان يوم العيد حرام صيامه، تغليبا كان يحافظ على هذه العشر. ولا نريد من طلبة العلم ان يكون العلم عليهم من الشؤم، فيقول قائل ضعف هذا الحديث بعض اهل العلم ومن ثم فانا افطرها استنانا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا غلط، هذا خطأ ايها الاخوة. الصيام ممدوح في كل وقت وعلى كل حال الا ما حرم فيه بخصوصه. والنبي ندب الى العمل الصالح، ومن امهات الاعمال الصالحة صيام الليل وصيام النهار. يقول الحسن لا يبلغ المرء الزهد قط، لا يكون زاهدا ابدا، لا يبلغ المرء الزهد قط حتى يقوم الليل ويصوم النهار. ويقول ان لم تستطع قيام الليل قائما فقاعد، وان لم تستطعه قاعدا فعلى جنبك، واياك ان تترك قيام الليل. هذه وصية العباد الزهاد الذين لما ماتوا تحركت الارض جميعا لموتهم. كانوا يقولون كلامه يشبه كلام الانبياء، فينبغي لك ان تنصت. اما من حيث التأصيل العلمي فالحديث صحيح عند طائفة. ثانيا، الحديث وان كان فيه ضعف معضد بقول الفقهاء. قال النووي رحمه الله واكثر اهل العلم ان هذه العشر يستحب صيامها. هذا انا اقوله الان تغليبا، والذي يلوح لي ان النووي ذكر اجماعا، اجماعا على استحباب صيام هذه العشر. ايها القريب، انك في صيامك كصلاتك، بمعنى انني اذا كبرت للصلاة فلا يزال عداد الحسنات يعد لي حتى اسلم منها فاخرج، اليس كذلك؟ بل هو معلوم كذلك انت في الصيام، فلو صمت ونمت، او صمت قاعدا، او صمت نائما، او صمت ماشيا، فكل ذلك يكتب لك كالاعتكاف تماما، فهذا ايضا مما يكتب لك. فانت في كل لحظة يكتب لك فيها حسنات، فاي انسان يستطيع ان يضحي بمثل هذا الفضل في صيام هذه العشر جميعا. وعلى الذين يدينون بضعف هذا الحديث فاقول له خلي عنك يوم، خلي يوما واحدا منها. ولا يستجرينك الشيطان غلطا على العلم فتفطرها جميعا او تصوم البعض اليسير منها. فهي ايام يبلغ المرء بيسير العمل، ونحن الان قد تضيف الجو الى الشتاء وهو الغنيمة الباردة، قصر نهاره فصام المؤمنون وطال ليله فناموا ثم استيقظوا في نشاط حتى يقوموا من الليل. غنيمة باردة ينبغي لك الا تتركها. قال عبد الله بن عمر وقد سأله سائل فقال له عن فضل، او عائشة رضي الله عنها قيل لها عن فضل هذه العشر فقالت كنا نعد اليوم منها بألف يوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوم عرفة بعشرة آلاف. والحديث اخرجه الطبراني في الاوسط، وقال المنذري بإسناد جيد الصيام لا سيما صيام يوم عرفة وهو ام هذه الايام كما ذكرت لك وقد نص القرآن عليه، وكذلك نص النبي صلى الله عليه وسلم عليه كما في الحديث الذي اخرجه الامام مسلم من حديث ابي قتادة المشهور رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة احتسب على الله عز وجل ان يكفر به سنة قبله وسنة بعده. وانا لا اريد ان تلقى هذه الاحاديث بروح باردة، لان السالك الى الله ايها الاخوة اهم شيء عنده ان تغفر ذنوبه. وقرأوا عن اجدادكم، قيل لابن مسعود وهو يموت وهو ابن مسعود ويكفيك من شرف ذكر اسمه ابن مسعود، قال ابو موسى لما اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنا نظن ابن مسعود الا من بقية آله بكثرة دخوله عليه وخروجه. قال عمر رضي الله عنه لقوم يوما وهو يمدح ابن مسعود يقول كنيف ملئ علما. ولما اراد احد ان يرد على ابن مسعود قولا ويناقشه ضربه عمر ضربات في صدره ويقول اترد على ابي عبد الرحمن، اترد على ابي عبد الرحمن، وهو ينهره. قيل لعمر يوما رضي الله عنه انا ابين لك فقط شيء يسير من فضله ثم افجعك الان بالبول الذي بيننا وبينه. قيل لعمر ان رجلا عندنا بالكوفة يقرأ القرآن حفظا من حفظه لا ينظر في المصحف، فانتفخ عمر غضبا حتى كأنه ملأ ما بين شعبتي الرحم من شدة غضبه وانتفاخه، ثم قال ويلك من هو؟ فقال ابن ام عبد، يعني عبد الله بن مسعود. فسري عن عمر حتى برد وهدأ، ثم نظر اليه وقال ويحك، والله ما بقي في هذا الزمان احد احق ان يصنع هذا من ابن ام عبد يقرأ القرآن تسميعا من حفظه. تأمل، هذا صاحب النعلين والعصا والسر، كان رسول الله يقول لا تستأذن انت، ادخل بلا استئذان ولو كنت اسر احدا اكلمه همسا ادخل علينا. فاي قدر قدره، ومع ذلك قيل له عند موته ما تشتكي؟ قال ذنوبي. قلنا له ما مرضك؟ فحولهم الى الاخرة. ما تشتكي؟ قال ذنوبي. قالوا فما تريد؟ قال ان يغفرها الله لي. قال رجل يوما بين يدي عبد الله بن مسعود والله يا ابا عبد الرحمن انا لا ارجو ان اكون من اصحاب اليمين، اني لا ارجو ان اكون من المقربين. فقال له ابن مسعود ها هنا رجل يود ان لو قامت القيامة ولم يدري الى جنة يصير او الى نار وخير فيما بينهما لاختار ان يكون رمادا، اختار ان يكون ترابا. لا اريد الجنة فقط اريد ان انجو من النار، لاختار ان يكون رمادا. كل ذلك لخوفهم من الذنوب. واي ذنب لقوم قال الله بالغة رضي الله عنهم ورضوا عنه، ماذا تريد من هؤلاء؟ قال رسول الله مؤكدا لقد غفر الله لمن بايع تحت الشجرة. ما بايع احد تحت الشجرة الا وهو من اهل الجنة وكان هو فيهم ومع ذلك يخشى من ذنبه. فما بالك بمن لا يصبح ولا يمسي الا على ذنب وتقصير ورجوع عن الله عز وجل. هذه فرصة ايها الاخوة، فرصة لرفع الدرجات ومحو السيئات. صيام يوم عرفة يكفر، قال بعض اهل العلم يكفر الكبائر. تأمل من عظمته. وكذا قالوا عن الحج، غير ان الصحيح انه يكفر الصغائر، ثم اذا اعترك مع الكبيرة عالجها فرققها، لان الكبيرة تحتاج الى توبة خاصة. فاذا صمت هذا اليوم يأتي على الكبيرة فيرققها، يعني يجعلها خفيفة حتى تحدث لها بمفردها توبة. فان لم يكن كبيرة ولا صغيرة فان التكفير المذكور في هذا الصيام يرفع الدرجات جدا الى الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم في سبيل الله عز وجل يباعد الله به العبد بينه وبين النار مسيرة 3 خنادق، الخندق ابعد مما بين الخافقين. قال رجل لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: يا أبا عبد الرحمن، ما تقول في يوم عرفة؟ قال: كنا نعده على عهد رسول الله بصوم 2 سنين. وهو حديث حسنه ايضا الامام المنذري رحمه الله. بصوم 2 سنين، تدرون هو صوم فرد ومتقبل، انت لا تدري ما يقبل منك، اما هذه المنحة فصوم فرد كل يوم ومتقبل ايضا يتقبله الله عز وجل. فاجحز من اليوم همتك، فاننا نجحز هممنا على الطماطم، ونجحز هممنا على رغيف خبز، فيا لها من عورة ايها الاخوة ان يطلع الله على قوم يعتنون ببطونهم ولا يعتنون بقلوبهم. قوم كما يقول الرافعي رحمه الله: امة البطنة التي لا تأخذ من اوسمتها الا ما كان على ميزان البطنة، فاوسعهم اكلا يلقب القابا كبيرة، ليس من عمل ولا جد. اياك ان تكون هكذا، ولتكن عاملا لله عز وجل. صيام العشر وصيام يوم عرفة، لا سيما صوم يوم عرفة لمن لم يكن بعرفة، يعني من كان في الحج، نسأل الله ان يرزقنا واياكم الحج والعمرة، وان يتابع لنا بين الحج والعمرة. فانه من كان في الحج يحتاج الى الافطار ليتقوى، فعمله الرئيسي في يوم عرفة ان يمد يده الى السماء داعيا الله عز وجل. قال بعض الصحابة: رأيت رسول الله يرفع يده في يوم عرفة حتى رأيت عفرة ابطه، رأى لون ابطه من كثرة من رفع يده، مبالغة في رفع يده صلى الله عليه وسلم. وكان ذلك من بعد الزوال والى غروب الشمس. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذا مما لا يطيقه احد، ان يرفع يده يخاطب الله كل هذه الساعات. فان استطعت يا اخي الحاج تفعل هذا فهو تنبيه بين قوسين. وصيام يوم عرفة ايضا، ثم الاكثار من الباقيات الصالحات. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، فانها هي اعمال اساس في حياتك العادية، فما بالك بايام يتطلب فيها العمل الصالح. فقد اخرج الامام احمد في مسنده ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه العشر، فاكثروا فيهن. هذا القدر متفق على صحته. فاكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. والحديث قال المنذري حسن، غير انه ضعفه الشيخ الحويني حفظه الله وعافاه، لكن مع ذلك لنا فيه مندوحة. وان كان قد ضعف سنده، حتى لو قلنا بقول الشيخ، ان كان قد ضعف سنده فاننا نقول ان الذكر ممدوح. قال النبي صلى الله عليه وسلم:

قال الفقهاء أيها الإخوة: لا يضحي المرء بعوراء ولا بعمياء ولا بعرجاء ولا بجزعاء. فلا تضحي بشاة ناقصة، بمعنى انك لا تأتي بشاة عمياء او عندها عين قد فقدت او رجلها عرجاء او مشلولة مثلا، فانه شيء جهد الى الله عز وجل. وقد كان رسول الله يقلد الابل التي تهدى الى الله الهدي، يقلدها يلبسها قلادة في عنقها ثم يجرحها في سنامها ويستل دمها حتى اذا مشت بين الدواب علم انها دابة شريفة فهي تهدى اليوم الى الله. فاذا انتقيت فانتق الخير والافضل ولا تيمموا الخبيث منه، لا تيمموا الخبيث من هذه. اما عن اسنانها فمن الابل 5 سنين. وانا احذر اخواننا اليوم، لانه قد الناس الان يخسر عندهم الغش، فخذ معك من يفقه. لا تغرنك هيئة الدابة، فان رسول الله قد عينها بالعمر، وهذا هو الاظهر من اقوال اهل العلم انه بالعمر ايها الاخوة، عينها بعمرها لا بلحمها. فمن الابل 5 سنين، اتمت 5 سنين ودخلت في السادسة، جرحتها ولو بيوم وساعة. ومن البقر 3 سنين ودخلت في الرابعة. ومن الماعز 1 سنة ودخلت في الثانية. وجوز الاحناف من الضأن 6 اشهر. فتأمل جيدا، هذا على حد الادنى، وإلا فالضأن والماعز سواء سنة ان استطعت ذلك. 5 سنين من الابل و3 من البقر و1 سنة من الضأن والماعز، فان لم تجد فتجتزئ في الضأن ب6 اشهر. تأمل جيدا من الاعمال التي ينبغي ان تراعها، وايضا انبه: لا تعطي الجازر جلدا ولا شيئا، اعطيه اجرته فقط. ومن الاعمال الكبيرة الامهات التي ينبغي ان نحرص عليها في هذه الايام: حج بيت الله عز وجل. نسأل الله عز وجل ان يسلك بنا سبيلا الى حج بيته، فلا يحمل اليه الا الله عز وجل. اللهم اسلك بنا سبيلا الى حج بيته. اللهم ارزقنا الحج والعمرة، وتابع لنا بين الحج والعمرة. ونظرا لان اكثرنا قد خرج والذين ينتظرون قلة، فلا اريد ان اعرج على الحج بكثير فوائد، الا انني اقول لاخي الحاج: اياك ان يتوقف الحج معك عند المعنى الفقهي وفقط، بمعنى ان يقول: وضع الرحال وحملها من مزدلفة يجزئ عن المبيت. ساعتين من اول اليوم، ساعتين من اول الليل تجزئ عن المبيت بمنى. لا تتعامل مع الله هكذا، فانه لما رزقك لم يتعامل معك هكذا. تعامل مع الله عز وجل بروحانيات. تذكر بكثرة العدد المهول يوم الحشر، حينما يحشر الناس الى الله عز وجل عراة حفاة غرلا، المرء منهم لا يستطيع ان ينطق ولا ببنت شفا الا ان يأذن الله عز وجل. تذكر وانت في يوم عرفة كيف ان المرء مآله التجريد، بمعنى انه يكون في البيداء كالميت في جوف قبره، لا يجد الا ثوبين ساذجين على بدنه، ثم الصحراء الفيحاء، لا يجد شيئا من هذه الدنيا كما خرج اليها عاريا، سيرجع اليها يوما اخرا وهو ايضا عار. لتعمق النظر في ذكر الآخرة، يقول عبد الله بن المبارك: دخلت على صديق لي فوجدته واضعا يده على خده، فقلت: إلى أين بلغت؟ قال: إلى الصراط. لازال يتفكر في الآخرة، إلى الصراط. تذكروا عقيدة الولاء والبراء في زمن وحدة الأديان، تذكروا عقيدة الولاء والبراء، وأول من تتبرى منه هو إبليس حينما تحذفه، حينما تحذف الجمرات. فأنت هنا تعلن عداوة لإبليس وتعلن توبة إلى الله تحط فيها خطيئاتك، كما قال أهل العلم: سميت الجمرات لأنها تحط الذنوب التي أودت بك إلى جهنم. ينبغي أن تنظر إلى هذه المعاني إجمالا.